على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وكتر الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وأظهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. نتكلم عن مسألة القياس الغائب على الشاهد و فين هي للطرد والعكس صفحة 29 طرد والعكس ده 30 ياه نرجع زي بعض احنا يعني قياس الغائب على الشاهد كما تعلمون انما هو كدأب المتكلمين يأخذون مناهجهم عن علم أصول الفقه يعني حاضر المتكلمين المتقدمين أما متأخروهم فقد احتفظوا بتلك الطرق القديمة المأخوذة من علم أصول الفقه وغيره من العلوم التي جدت كعلم المناظرة وهو علم فقهي كذلك نشأ في رحاب الفقه وهو واحد من منظومة العلوم الفقهية وليس العكس كما يظن البعض وإنما تبناه المتكلمون أخذا من صنيع الفقهاء أو الأصوليين لأن هذا العلم أساسا نشأ من أجل ما يسمى بعلم الخلاف فعلم الخلاف الذي هو دفاع كل صاحب مذهب عن مذهبه ومحاولته تثبيت مقالة أصحابه وربما يتعدى ذلك إلى إفساد مقالة خصومه أو مخالفيه عندما انتشر الخلاف وساد وأحست البيئة الإسلامية البيئة العلمية لما كان للمسلمين بيئة علمية مستقلة تبدع العلوم وتنشئ فروع العلم فأنشأوا هذا الفرع المسمى بآداب البحث والمناظرة يعني أصول الجدل أو الخلاف الفقهي أساسه ثم أخذ المتكلمون ذلك من يريد هذا الجانب التاريخي فليقرأ محمد الخضري به تاريخ التشريع الإسلامي أظن كده عنوان الكتاب و وهو واحد من الشيوخ الأزهريين الذين أسهموا في إنشاء الجامعة المصرية الأولى الشعبية قبل أن تصبح جامعة الملك فؤاد سنة 25 أو كام وعشرين واللي عايز يعرف الخضر ده يروح شبه القارة الهندية راجل ضخم جدا هناك خضر بيه ولسه كتب تدرس واحنا هنا نسيناها الشاهد أخذوا ذلك وأخذوا أيضا القياس وهو المنهج الأساسي في عمل الفقهاء وإذا قلنا فقيه يعني مجتهد كده عند الفقهاء وهذا هو التقليد حتى القرن السادس الهجري إن المفتي لازم يكون فقيه يعني مجتهد يمكن خالف في هذا قبل ذلك قبل السادس الأحناف ووافقهم الآخرون فيما بعد أن كلت الهمم كما يقال وضعف الزمان، وقالوا بالمتفقه يعني الذي يعرف مذهبه على الأقل بأدلته، ويمكنه أيضا أن أو يستطيع أن يقارنه بالآراء الأخرى ويختار الأرجح، فإن لم يكن مجتهدا فيكون من أهل الاختيار في مذهبه. يعني لا شيء، معلوماتي فيه يعني سطحية، ولكن المشتغل بالفقه أدرى. ولكن هذان المنهجان أخذهما المتكلمون المتقدمون عن علم أصول الفقه أو عن الفقهاء بمعنى الفقيه. يعني أنتم تعلمون أن الفقه الإسلامي أقدم العلوم الإسلامية نشأة منذ الفقهاء السبعة، فقهاء التابعين في المدينة المنورة، ولا يوازيه في التاريخ إلا علم العربية، النحو والصرف واللغة بوجه عام. فهذه أيضا منذ عهد التابعين، بل أواخر الصحابة، يعني أبو الأسود، وكان أحيانا يستشير الإمام علي. الله أعلم. فهذان أقدم العلوم البيئة الإسلامية العربية، والفقه باحتياجاته المختلفة، لأنه المدينة ما كانوا يلقون القول على عواهنه جزافا، ولكن كانوا يخضعون لمنهج لم يدونوه، ولكن يمكن لمن، وهذا ما فعله الشافعي فيما بعد، وقد سبقه أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة إن لم يكن تابعيا فمن أتباعه، وهناك أقوال كثيرة أنه تابعي وأنه رأى بعض الصحابة. فهو لم يكن أيضا يجتهد بلا منهج، وإن لم يدونه تفصيلا، لكن في عمل أصحابه الذين هم أكبر سنا من الإمام الشافعي. أنا قلت لكم المرة الفاتت أنا سمعت واحد شافعي كبير في مصر يقولون مش عارف الترهات، لا نجري وراء الترهات القائلة بأن الأئمة سبقوا الإمام الشافعي فيه. هو عيب يعني أن الإمام الشافعي وهو وضع علم أصول الفقه يأخذ بعض القواعد أو عن غيره ممن سبقوا، هذا ما فعله أرسطو لما أخذ من فن التعريف، تعريف الحقائق من مين؟ من سقراط الذي قضى عمره كله يدرس هذا الموضوع. أنت سياسي، تعال قول لنا هدف الحياة السياسية إيه؟ العدالة؟ طب إيه العدالة؟ العدل الإداري. وهكذا يعاكس. أنت فنان؟ طب يعني الفن يعني بالجمال؟ إيه الجمال ده؟ هو في نفس الرأي ولا في الموضوع الذي يراه ولا في إيه؟ وهكذا. فلما يجي أرسطو يدون ذلك لا ينقصه شيئا بل يزيده فضلا. فإيه العيب يعني؟ هو بلاش أبو حنيفة ده عشان رجل يعني منافس لفقهاء المدينة السبع. هل كانوا يجتهدون هكذا ويستنبطون الأحكام؟ ابن عباس عندما سأله نافع حق الله يا شيخنا الأزرق، وهو كل كلمة يقول أما سمعت قول العرب، ويروي بيتا من الشعر يشرح الآية، يعني القرآن إن أنزلناه قرآنا عربيا. إذا نفس كلام الإمام الشافعي، إن العروبة جزء من القرآن العربية يعني، وهذا ما أكده فيما بعد الشاطبي وغيره. فكون يعني أنه أول ما نخضع له في بيان المعاني القرآنية كان الرجل اللي سمى نفسه ملك الملوك يقول يشكك في النقطة دي، مش عارف ايه، مش فاهم هو أن العربية رويت بالتواتر بعض أحكام العربية روي تواترا. اقرأ الإحكام للآمدي. وأن وجوب استخدام العربية في فهم القرآن ثابت بالكتاب والسنة، وهو أمر مقطوع به. يعني أنتم ماشيين وراء الأوهام، ومن الله أن الصراط المستقيم يعني القرآن أو الجسر منصوب على جهنم، الصراط المستقيم حاجة ثانية خالص كده. وأنا قلت فيه بدل البيت المصري المشهور، شعر قديم انتهى يكتبوه زمان على أبواب المخابز، مش عارف ليه كان المخبز يكتبوا كده: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب وكده. فشفت الكلام والله صحيح، فأنا حرفت الكلام وقلت ملك الملوك إذا ذهب وهب، فلنا السؤال عن السبب في الحالة دي لمن نحن نسأل إلى آخره. يا شيخ عالي فين هي؟ والله ما نعرف، بس فالقدافي كان يشكك في هذه الأمور. ويمكن واحد يقول لي ده مش القدافي، ده الإمام الرازي. صحيح، بس الإمام الرازي عندما يقول هذا يقصد التحقيق، مش يقصد التشكيك. في فرق. وهو نفسه غير رأيه في هذه المسائل، وهذا يدل على أن غرضه من إيرادها اللي هي الدور العشرة التي تشكك في قطعية الدليل النقلي، وستأتي في السياق الذي نحن فيه بعد قليل. ولا يهمك الصوت. الراجل الأعرابي قال للخليفة لما بينهى ابنه عن رفع، قال له دعه فإنه أنبى لصوته، ومش عارف كلام ثاني، سيبه زعق زي ما هو عايز. عشان ولذلك كان يترك الحسن يركبه وهو يصلي: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. قلت خليه ياخذ حظه وهو ساجد. من بيعمل كده؟ الرجل الثاني قال له: انا عندي 10 من الولد ما قبلت احدا منهم، زعم بتدلعهم. قال له: ماذا املك لك اذا كان الله قد نزل رحمه من القلب. وفي حديث اخر مروي بالفاظ اخرى. بس فالقياس له أشكال أربعة، كما أن القياس الأرسطي له أشكال أربعة: إما أن يتحدا يعني الأصل والفرع والمقيس عليه والمقيس في الماهية والحقيقة، التعريف يكون واحد فالحكم يكون واحد، وإما أن يتفقا في العلية يعني السبب. كلمة السبب بتفسير لغوي، مش السبب عند الأصوليين، لأن السبب عند الأصوليين له معنى غير العلة. فإذا اتفقا في العلة من باب أولى أن يتفقا في الحكم. والثالثة أن يتفقا في الشرط، فإذا كان الشرط واحدا فالحكم أيضا واحد. والرابعة ايه؟ انت قلتها المرة اللي فاتت، بس انت قلت الشرط. شوف اللي ما قلتوش انا كاتبه هو عنك يا شيخ يومها: في الماهية والدليل والعلية والشرط. الدليل يعني الدليل ايه؟ ما هو المدلول هو الحكم. لما اتفقوا في الدليل فمن باب اولى ان يتفقوا في المدلول وهو الحكم. فتلك هي الأشكال الأربعة للقياس الكلامي اللي هو قياس الغائب على الشاهد. اكتبه من الأول كده، وبعدين احنا بعد كده بنناقش. مدام في قياس يبقى لنا أن نسأل كما قال القائل، فلنا السؤال، لنا أن نسأل ما وجه الاشتراك بين الأصل والفرع أو المقيس عليه والمقيس. هتقول العلة أو تقول كذا أو كذا، اثبت. يعني ده سؤال وراء أو في تسويق أمر الأشكال الأربعة. أنا قلت لكم قبل كده مش بيتكلم في المنطق، ده بيتكلم في منطق المنطق أو في أصول المنطق أو في أدلة القواعد المنطقية أو أدلة القواعد المنهجية، وإلا فالأمر ظاهر. فهو هنا بيقول إذا كنت أنت هتقول إن فيه هنا علية أو فيه هنا اشتراك في الهوية أو اشتراك اللي هي التعريف أو اشتراك في الشرط أو اشتراك في الدليل أو خلافه، طيب ما الذي يؤكد ذلك؟ فذكر أن لهم في أمر العلية أو صلاحية الأصل لكي يبنى عليه طرق اسمها عند الأصوليين مسالك العلة، يعني كيف نكتشف أن أمر ما هو العلة الحقيقية. وضربنا مثل، يعني ربنا حرم الخمر وبالتالي احنا بنحرم المخدرات أو ما كل ما يغير العقل. ليه؟ إذا كانت الخمر حرمت لغلاء ثمنها أو لإضرارها بالصحة أو لكونها سائلة أو للونها، أو كل ده لا يناسب التحريم، وكل ده مردد عليه. ثم في ناس عايشين طول عمرهم يكرعون الخمر ليلا ونهارا وكذا، مش هو السبب. نعم هي تضر بالصحة وبالذات الكبد، ولكن ما احنا ما بنشربش خمرة والحمد لله، لكن أكبادنا المصريين يصدق عليهم قول العربي القديم، ولي كبد مقروحة من يبيعنا يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي. فأكباد المصريين كلهم متقرحة، بس بسبب سي الأول وسي الثاني وسي الثالث وحاجة من دي. وقرأت أمس إن فيه علاج لسي بالبلع كده قريبا، سائل اكتشفه بعض المصريين. يعني مصيبة اللي ينجي والدواء وارتفع الثمن جدا جدا، اللي هو الانترفيرون ولا بس الانترفيرون الأجنبي اسمه ايه؟ أظن كده آفاق الله. يعني قبل الكلام الوحيد بتاع الأكباد ده، فلازم تجيب يعني مسألة الخمرة يعني بتأشير على العقل. اللي يناسب التحريم ان اللي بيسكر به نفسه وينام في الشارع في شبر مية وهو معتقد انه بيغتسل وبينظف نفسه. دائما كده المصريين يمثلوا بالحالة دي بتاعت انا جدع وهو بيتمرغ في الطين. ما سمعتش عن الكلام ده، مش عندكم انا جدع دي وهو يتمرغ في الطين، لانه راجع من عند الخواجة يني، يعني الراجل اللي على الناصية اللي بيبيع الخام. بس يا سيدي هرجع لصفحة 20. احنا بنعرف علية الحاجة بأحد أمور، بوجوه. التنوين ده عوض عن الوصف. شوف انت بقى وجوه ايه؟ عدة. ما هو عدة كلمة عدة يعني كتير، ها؟ هذا مما نبه عليه طه حسين، كان بيعرف عربي مش أزهري، وكان يحفظ القصائد التي تبلغ المئة لغاية ما مات ويرويها كاملة. الرجل الأزهري ومكفوف البصر عند ذاكرة، ما يعجبكش في حاجة تانية زي بعضه، إنما مش معنى كده تنفي عنه فضائله. فوجوه، الأول كلام ده قلناه، ما لوش دعوة بالحكاية اللي انت سألت فيها، الطرد والعكس، ولا هي الطرد والعكس في 30. طيب، على كل حال، أحد الوجوه كما تعلمون هي مسألة بطلان المدلول لبطلان دليله، وديره اللي هي جاء بها من قبل أن يتكلم عن القياس، ولكن أن يذكرها هنا يعني كطريقة من طرق معرفة الأمور المشتركة بين المقيس والمقيس عليه، أو إن شئت العلية، وكون الوصف مؤثر. وإحنا عرفنا الكلام ده كله، مؤثر يعني مناسب للحكم، له اللون ولا الطعم ولا الغلاء ولا التأثير في الصحة ولا الكلام ده كله، التأثير في العقل هو ده المناسب للتحريم. إذن هو العلة، ودي بتبقى باينة خالص مسألة زي الخمر، لكن تكون يعني خفية نوعا ما في أمر كالربا، ما علة تحريمه مسألة صعبة جدا، اسأل الفقهاء والاقتصاديين فلهم في ذلك كلام كثير. ويا ترى إلا الملكية لهم رأي، والشافعية لهم رأي، والأحناف لهم رأي، والمعاصرون لهم رأي، وهي التجارة في النقود وكلام زي كده وغير ذلك. وفي اجتهاد لبعضهم ما دام المسألة دلوقتي الغطاء لم يعد ذهبيا، إذن الكلام هو تعامل بالأوراق، التوريق ده أوراق، وبالتالي ما دام ما فيش ذهب وفي الضيبة ما فيش ربا. لكن الذهب نفسه لم يعد ثابتا، ويعلو جدا وينخفض أيضا، وأظن دلوقتي منخفض. اللي عارف شوية عن الذهب فالكلام ده ان هو الثابت الوحيد، وان ما دام حولنا الى التعب لا ندور على حاجه ثانيه. دي اراء لبعض المعاصرين، ولا انتوا مش متابعين الكلام ده. الرجوع الى انه لا دليل عليه، يعني الضمير هنا ايه؟ المعنى المقارن أو الوصف اللي موجود في الأصل. إذا لم نجد دليلا على وجوده في الفرع يبقى مش موجود، انعدام الحاجة لانعدام دليلها. احنا بنتخذ هنا مش طريق كما للإثبات كما كان في اللي فات، إنما بنتخذ داعما لطريقة القياس، قياس الغائبي إنه عز وجل على الشاهد، يعني على الأمر المحسوس. عرفنا أن الشهادة المقابلة للغيب هي ما يدرك بالحس، أي نوع من أنواع الحس الخمسة الظاهرة والباطنة، يعني العشرة. ماشي يا سادة، كل ده انتهينا منه. الأول الرجوع إلى أنه الضمير هنا يعني لا دليل عليه، الضميرين دول راجعين على إيه؟ المقارن، يعني الوصف اللي موجود، وما دام لا دليل عليه يبقى يجب نفيه، وإذا نفيناه وهو الأمر المشترك يبقى القياس بره ما ينفعش، لأنه ليس هناك شيء مشترك. ماشي، كان ده انتهينا منه قبل كده، رجعونا ثلاث صفحات وعايزين نطول. الثاني أنهما أي الدائر والمدار، حاجة اسمها الدوران، وده أكد لك أنه جاي من عند أصول الفقه، هو كده اسمه عندهم الدوران، يعني الحكم يدور مع علته وجودا ويدور معها عدما، يدور معها طردا ويدور معها عكسا، وهي دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده في التعريف، لما قلنا كلما وجد التعريف وجد المعرف، وهو ده الطرد، لان هو ده الاساس اللي بنتكلم فيه. طريق اسلوبهم في معرفة الاشياء ايه؟ تعريفها. فالتعريف هو الطريق الاساسي، يبقى هو الطرد. كلما تحققت عناصر التعريف في شيء فاعلم انه المعرف، والعكس يبقى عكسه. انت بدأت من التعريف للمعرف، ابتدي من المعرف للتعريف. يبقى كلما غاب المعرف غاب التعريف، بناء على قاعدة التلازم. اذا كان المسألة لازم وملزوم، فانت عارف ان غياب اللازم يدل على غياب الملزومات كلها، لكن غياب لازم غياب ملزوم منها لا يدل على غياب اللازم، بجواز ان يكون ملزوم اخر موجود. اهو احنا في عز الظهر مع ان ما في الشمس داخل هذا الرواق بسبب الكهرباء، فده ملزوم وده ملزوم وده ملزوم وكده. فهنا بيقول الدوران طردا وعكسا، او الطرد وحده والعكس وحده. بيقول المدار يعني ايه؟ يعني الوصف. والدائر يعني ايه؟ الحكم. مش الحكم يدور مع التي او مع الوصف، الا يعني وصف ظاهر منضبط منادي. والثاني انهما اي المدار والدائر، عرفتهم ايه؟ متلازمان. طب ما هو دي اللي برضه قال لك انا قلتها قبل كده، انهما متلازمان وجودا، يعني كلما وجد الدائر اسف وجد المدار ولازمه الدائر حقيقة في الوجود، دل ذلك على ان الدائر اللي هو الحكم ثابت ما دام ملازم للمدار طردا وعكسا. معنا يا سادة في الواقع ونفس الامر في الخارج، خارج الازهار. انا دلوقتي بتكلم عن العلم ارتباطهما معا علما، انا في مجال المعرفة وليس في مجال الوجود، انا في الاذهان والمفاهيم وليس في الواقع والحقائق الخارجية. واضح؟ فهنا بقى بيقول اهو اذا تلازما اي الدائر والمدار، او الاحرى المدار والدائر. مدار عرفت يعني ايه الوصف، والدائر يعني الحكم. علما يعني انقدح في ذهن المجتهد او المفكر الكلامي النظار الناظر المتكلم انهما اي الدائر والمدار او المدار والدائر متلازمان علما. مش انت بقى علما يعني اللي مش فاهم يقول لا، اذا سكتت وده معناها انت فاهمين، يعني انه اذا علم مش وجد المدار وحده ولم يعلم معه غيره، يعني بصرف النظر عن شيء اخر، يعني حتى لو علمت المدار وحده ولم تعلم اي شيء قط من معلومات في الدنيا، انقدح في ذهنك الدائر بترابط هنا. علم المدار ولم يعلم معه غيره، يعني وصرف الذهن وافترضنا انك لا تعلم اي شيء اخر غير المدار، يعني غير الوصف ده المعين، يأتي في ذهنك مباشرة. فالتلازم في العقل ده مش في الوجود. واضح يا سادة؟ هو برهان العلية. أقرأ أنهما أي المدار والدائر متلازمان علما، يعني أنه إذا علم المدار ولو وحده ولم يعلم معه غيره علم الدائر أي الحكم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذا كان مش مفهوم قوله. وإذا علم غير المدار بدونه لم يعلم الدائر، يعني إذا علم أي شيء آخر غير المدار دون العلم بالمدار لا يعلم الدائر. المهم معنا المدار، يا إما هو ومخك أبيض ممزوح تماما من أي شيء تاني، لكن لازم ينقضح الدائر في ذهنك بسبب الترابط والتلازم معنا. المفروض أنك أنت ما تعرفش حاجة إلا المدار تعرف الدائر، أو عندك معلومات عن أي حاجة تانية لكن ما فيش المدار بالذات، وده عكسه، خلى ذهنك من المدار لن تعلم الدائر مهما اتسعت معارفك، متى أنها لا تتضمن المدار فلن تعرف الدائر. يبقى أظن ده دليل على فالأولانية ماشية مع قاعدة التلازم، والثانية ماشية مع قاعدة البواقي، يعني بتستعر زي ما قلنا كده له لون الخمرة ولا سعرها ولا زي ما بيقولوا بالضر الصحة، هي بالضرها شوية وعايشين زي العفاريت وساعات يغلبونها وحاجات كتير، لكن ايه بتأثر في العقل. الإسلام عايز يحترم البني آدم ويحترم عقله، فلا يريد أن يفقد عقله ولو للحظة ولو لفترة ويعود كده، هو ده السبب الحقيقي. فاستعراض كل حاجة لغاية ده مش نافع وده مش نافع وفضل حاجة واحدة هي اللي اهو يبقى، فدي فيها طريقة الإسقاط زي ما سموها أحيانا ولا إيه، أو طريقة البواقي، وهي إما التلازم في الوجود يا إما الانتفاء يا إما اجتماع الاثنين يتلازمان وينتفي فيما قلنا كل المعلومات، أو طريقة الإسقاط، أو إما أربعة فاضل حاجة كمان، هم أربعة، يا إما التلازم في الوجود يا إما الانتفاء يا إما اجتماعهم هذه ثلاثة يا إما الإسقاط. كل حاجة مش نافعة إلا واحدة بس خلاص، يبقى ده شاهد مرجح. هم نفس اللي بيشتغلوا في علم القياس بيقولوا يعني إنه هو مش قاطع إلا إذا ركب من برهانيات، وعند العلماء المعاصرين ان القياس اللي هو القياس العلمي اللي احنا فيه يدل على الارجحيه وليس على اليقين، بدليل ان القواعد العلميه بتتطور وتتدهور احيانا وتتغير، فاذا المساله مش قطعيه وهذا لا يعيبها. بيقول بقى واذا علم غير المداري بدونه، يعني دون أن يعلم المدار لم يعلم الدائر. فأنت مع كلمة بدونه إشراح على هامش منهم، بدون أن يعلم المدار، قل إن كل حاجة غير المدار فرضا، يعني بدون أن يعلم المدار بدونه، يعني دون أن يعلم المدار لم يعلم الدائر اللي هو الحكم، فدل على انه العلم شاهد قوي دون ما يقارنه، يعني دون الاوصاف الاخرى، بدليل انه لما جت لم تؤثر ولما غابت لم تؤثر، وهو ده بس اللي بيه يعني. واضح دون ما يقارنه، يعني من الامور الاخرى افترضنا انك انت مش عارفها وتعرف المدار فقط وأثر، يبقى غيابها ما هدوش تأثير، أو عرفتها كلها ولكن ما عرفتش المدار لا يأتي الحكم، يبقى لم تؤثر لا طردا ولا عكسها، حكايه دون ما يقارنه. يعني اللي افتراضنا دي اللي هو ايه، تعرف كل حاجه غير المدار واضح، او ما تعرفش الا ده بس وينجح، اصلا يبقى شاهد على انه العلم دون ما يقارنه اي من اوصاف اخرى او معلومات اخرى. اذا علمنا في الفعل هذه الوجوه علمنا قبحه. ما هو مستحضر المثال اللي انت سمعته قبل كده، انت تضر واحد او تموت واحد بدون ذنب سلف منه او تعويض يلحق بذلك، يبقى ده ظلم ضرر. سمعنا؟ ويجب ان يتنزه عنه الخالق والمخلوق، دي قوانين عامه عندهم يعني. وهم المعتزلة أول من بدأ بحكاية اقتراب الشاهد ده، القياس الشاهد على الغرائب. في معلوماتنا المعاصرة الله أعلم، يعني الأزهريين هم اللي حققوا المسائل دي، مش ياخدوها مسلمات. يقول ده مش عارف، المعتزلة دول كانوا متأثرين بالفلاسفة، مع الاعتذار لشيخنا وشيخي، ويدرسوا المنطق اليوناني. طب هات شواهد تاريخية. طب انا جبت واحد استخرجته من كتاب القاضي عبد الجبار المغني في أبواب التوحيد والعدل، اللي هي قاعدة التناقض والوحدات الثمان جاية زي ما هي كده في التبن. اقرأ إن شئت الأمدي وأراه كلامي، يعني كنت لسه سنة 33 سنة، لكن هو كلام بيتقال، عايزين الشواهد اللي تدل عليه. الذين خدوا المنطق ومش عارف كلام. طب لو كانوا خدوا المنطق هم اللي راحوا لعلم اصول الفقه واقترضوا منه اساليب الاستدلال ليه؟ كلام كده يلقى على عواهد ومشايخنا. لكن الحمد لله بتاع المنصوره خد البتاع ده هو. يا ترى والله ما فيش واحد يجيب لنا نسخه من الدكتوراه دي. عبد العزيز المرسي اسال كده يا اخي، يمكن دار السلام موجودة. لا الكتاب ما عنديش، بس هو للدكتور عبد العزيز المرشد. ايوه قابلت ورجل مؤدب مش طالع فيها زي بعض المشايخ. فدل على انه العلة دون ما يقارنه، يعني من الاوصاف، لانها مش مدارات وانما هي معلومات وخلاص، ما فيهاش علاقة. إذا علمنا مثلا، إذا علمنا في الفعل، افتكر المثال اللي فده، هذه الوجوه اللي هي عدم أنه ليس بناء على كذا ولا تبعه كذا، علمنا قبحه وإن لم نعلم شيئا غيرها. أي أصلا لم نعلم شيئا قط. وإذا لم نعلم فيه هذه الوجوه لم نعلم قبحه. وإذا علمنا، وإن علمنا سائر الأشياء، وتكرر الكلام اللي فات، حتى لو اتسعت معارفنا في أوصاف الشيء كلها إلا الوصف المؤثر، ما مش هيجي الدائر أبدا. هل أنتم معي؟ فلولا أن هذه الوجوه هي العلة للقبح، العلة للقبح، لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. نحن في التلازم في العلم مش في الوجود، ليس في الوجود وإنما في الذهن، في علم العالم، فيما يسمى مستوى المفاهيم في الأذهان، وليس في الواقع خارج الأذهان. قلنا طيب مشينه لحد كده كويس، فينتقض الكلام اللي بتقوله ده ان التلازم في البتاع وكل حاجة تغيب يبقى مش عارف فيه وده الواحد ينتقد. يعني انا عندي اعتراض من باب الايه اسمه ايه في اداب البحث والمناظرة نقد ده مصرح اهو. يعني كلام ده ما ينفعش يهاجب لك ما يفسد احدى مقدمتيك او كليهما هذه النقد اجماليا وتفصيلا فينتقبوا ما ذكرتم بالمتضايفين. مش انت بتعتبر الدورات والتلازم ده هو في الوجود او في العلم دليل على العلية؟ طب المتضايفين فيهم نفس الوصف وكلما خطر احدهما خطر في الذهن الاخر. الاب والابن او البنوة والابوة لانه لا ابوة الا ببنو ولا بنوة الا اذا كان هناك اب. فالوصفان متلازمان في الذهن والواقع وليس بينهما علية. ما فيش علية؟ يعني ما فيش علية متبادلة. تنبه واكتبها. أيوة الأب علة للابن لكن ليس الابن علة للأب برغم التلازم. وهو لو كان التلازم دليل على العلية يجب أن يكون كل منهما علة للآخر لأن الدوران موجود في الجانبين. كلما خطرت الأبوة جاءت البنوة وكلما خطرت البنوة في الجن جاءت الأبوة. فهل هذا التلازم علما أو ذهنا يكفي للعلية؟ لو كان ذلك كذلك لوجب أن يتم لقد تم فعلا بالنسبة للأب وابنه. لا أنا أقول لك هو بالنسبة للابن وأبيه ليست هناك علية في معلولية. أي نعم لكن ما فيش علية. واضح يا سادة الكلام بتاعهم يتفهم والله. بس يعني يكون الواحد يعني نام كويس وأكل كويس. ذاك المصريين بيأكلوا فول والله بناكل فول بس بنفهم. من ساعة مراتي تكسر تعمل فول. كل ما سينتقد ما ذكرتم بالمتضايفين. عرفت المتضايفين؟ ما لا يتصور أحدهما بدون الآخر. كلما خطر أحدهما بالمتضايفين وده واحد من العشرة اللي بيسموها إيه؟ المقولات العشر أو المقولات الأرسطية بالإنجليزية. ده لمصلحتك خليها تقول لك هي بتاتي انجليزي بين عليها ايه ارستوتيليان كاتيجوريز. عارف الكتب القديمه بتاعتنا لما يقول لك كاتيغورياس هذه الكاتيجوريز يسموها ايه في كتب الشفاء وفي غيره كاتيغورياس كاتيجوريز. وارستوتيليان يعني نسبه لارسطو المقولات الأرسطية. هنرجع نشطبه تاني. أنا وراك وراك حتى دخلت بينك وبين أبيك. ينتقد بالمتضايفين كالأبوة والبنوة فإن العلم بكل منهما وحده يعني فرض خلو الذهن من أي معلومات أخرى وحده هو وضحك من غير أن يعلم معه غيره. معه كل ده عشان إيه؟ من غير ما يعرف المتضايفين دول بالذات ما يقول خلو الذهن أي معلومات أخرى يستلزم العلم واحد يستلزم العلم بالآخر وما فيش علية. مع ثبوت الدوران بينهما من الجانبين. ولا شك أنه شوف حتى الوضوح يعني الدرجة بيقول ولا شك يعني لا يمكن لأحد أن يدعي الله ده في علية فعلا بين الأب والأب، بس أنا بتكلم في العلية المتبادلة ليس بينهما علية بحيث يكون كل منهما علة للآخر، ما دام فيه دوران متبادل بينهم كان المفروض يكون في علية متبادلة بينهم. وليس الصحيحة بالنسبة للابن مع أبيه هو معلول وليس علم، واضح نسأل محمد الآخر مع ثبوت الدوران بينهما من الجانبين. ولا شك أنه لا يمكن أن يكون بينهما علية. كتبت أنا برضو على الهامش فقصارى ما يفيده التلازم في العلم هو المقارنة الاصطحاب بس الاقتران إيه؟ وليست المقارنة مع التأثير. أنت عارف التأثير ده اللي هو المناسبة اللي هو العلة الحقيقية. بس كيف ترقي هو كيف أي كيف لا ينتقد، أما هو اللي يقول ولا شك ما لإيده أو الكلام كيف ترقيه في النقد لا ينتقد ما ذكرته اللي هو ان الدوران دليل العلية ولا يكون باطلا في نفسه. شوف ما ليده ازاي مش عارف اخواننا اللي مش غير المصريين قد لا يعرفون هذه الاساليب المصرية، فلان يملأ يده من شيء يعني يوقن به ثابت عنده تمام، يقول لك انت مالي ايدك من فلان يعني هيسمع الكلام مظبوط ولا كده مجرد تخمين من سنين. موجود عندكم الكلام ده اهو ده عندنا بقى. فالشيخ المؤلف هنا او الشيخ الشريف الجرياني مالي ايده من الكلام تمام، ومعه المصنف الاصل لانه هو اللي بيقول ينتقد وكيف لا كيف أي كيف لا ينتقد ما ذكرتم من أن الدوران شاهد العلية ولا يكون باطلا في نفسه تماما يعني، ولا كل ما يعلم به وحده هو أعاد القاعدة ثالث. مش أنت بتقول كل ما لا ما إذا علم وحده يجي الدائر، وإذا علمت الدنيا كلها وما جبتش من المدار يغيب الدائر أو الحكم بيكررها بس ما تفتكرش إن في حاجة جديدة. ولا كل ما يعلم به وحده غيره شكل يعني وحده حال ونائب الفاعل بتاع يعلم غيره معنا ولا كل ما يعلم به وحده حال من هي به به منفردا يعلم به غيره علة له أي لذلك الغير، فإن كثيرا من الأسباب العادية شوف هنا متحفظ ما قالش كل، فإن كثيرا من الأسباب العادية كذلك يعني فيه دوران وترابط وتلازم مع الاتفاق. اتفاق مين؟ اتفاق الأشاعرة والماتريدي، إنما مش اتفاق المعتزلة. ولذلك الحواشي يقول لك كان يجيب مثال تالي يكون مشترك بينهم وبين المعتزلة، لأن القول بأن المؤثر الحقيقي في تقريب النار من القطب الله أو إرادته عز وجل، زي ما بيقول العلم المعاصر. أوصيتكم أن تقرأوا مش عارف هو الباب الخامس ولا الايه من انت حافظ الكتاب ده بتاع اقبال تجديد الفكر الديني، نعم اللي هو باي في مذهب الاشاعره في النقطه دي، نعم هو الاربع خمسه اظن الخامس، نعم خامس. فبيقول ان ده المناقشة كنا نريد ان نعيد تسكين العلم في العقليه الاسلاميه فلنتبنى مذهب الاشاعره خلاف ما يقوله الصفوة المصرية أو النخبة المصريين، ولكن الأشاعرة دول يعيشون في عالم من المفاجآت والمعجزات. احنا بنقول في أسباب ومسببات، إنما كلامنا فيما وراء ذلك كلام ميتافيزيقي مش كلام تجريبي. فاحنا ميتافيزيقيا الناس الخواجات بيقولوا يحيلوا الأمر على الميتافيزيقا أو على العقل الفعال اللي في جسم القمر حسب أو العقل الأول أو الموجود الأول إن شئت أو أي حاجة، لكن احنا بنقول الله وإرادته هذا هو حلنا للمسائل وتفسيرنا للعالم ورؤيتنا له. ماشي يا مشايخ، بس ده مش متفق عليه تماما يعني بين المتكلمين. ولذلك اللي يقرأ الشيخ السائل كوتي يقول يعني أنا في الأصل حتى لو التأثير أيضا من الله. مولانا أين النقطة الاختيارية عند الأشاعرة؟ يعني النقطة الاختيار عند الماتريدية موجودة، يعني شوية إرادة جزئية. أنت تنقلنا إلى مجال آخر، لأن العلية لها مجالات ثلاث على الأقل. العلية في المجال الكوني يعني الترابط بين الظواهر الطبيعية، والعلية في المجال الإنساني يعني أفعال العباد وما إذا كانت صادرة عنهم وحدهم أو هي صادرة عن الاثنين أو هي صادرة قدرة الله عز وجل وللإنسان كسب. والجانب الثاني الأحكام الشرعية، والمجال الاجتماعي أو شيء، لأن الإنسان الفرد أو الظواهر الاجتماعية. يعني لما ربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيه نقادة. يا ترى المسألة دي رجع إليه الداعم لها أو الدليل على ذلك؟ ما جاء تأخذ في السنة الكونية في المجال الكوني؟ ما هو المجال الكوني ده بيتنوع أهو، لأن الكائنات الطبيعية يمكن واحد يقول دي ملهاش إرادة، سلبت الإرادة وبتاع ربنا. لكن في الظواهر الإنسانية والاجتماعية هناك من يقول إن الإنسان له إرادة والمجتمع له إرادة. اقرأ عن دي، مش أنت سألتني مرة عن اسمه إيه؟ دوركايم وعلم العادات الاجتماعية، شفته موجود هنا هو. لا أسأل الراجل اللي كان معانا الوقت مليان ده، يقول لك ما تقولش سخين قول ممتلئ. نفس ده في ولا فهمني ده. طب ده ليبي قريب مننا يعني يعرف الكلام المصري نص نص وعلى الخط، لكن فأنت انتقلت من الظواهر الطبيعية التي نتكلم فيها وهي تقريب النار من القوت إلى الظواهر الإنسانية. نعم، كان الى الظواهر الاجتماعيه بناء على المدرسه الوضعيه اللي هي مدرسه دوركايم وليبرايل وجوست كونت والاشياء دي، يعني قائمه على جرف انهار، يعني ما لم تقم على اسس يعني متعقله. يعني هذا حكم وانت بقى عليك الدراسه وبيان ذلك، لكن هم بيقولوا ان في شيء اسم يعني مثلا في المظاهرات انت بتبقى ابن الصعائش وتمشي وراه ورا العقل الجمعي. ماذا ما احنا عايزين نروح مجلس الوزراء ونقعد ما بنفكرش كتير؟ طب احنا هنعمل ايه؟ طب وليه نمنع الراجل ده من دخول مكتبه يعني؟ طب ما نقعد في الشارع ونعتصم ولكن نسيبه يخش المكتب وكده. انت فاهمني؟ فهم يقولون ان العقل الجمعي له سلطان على العقل الفردي. ده منين؟ هو ده قوة الجماعة أو ما يسمى بفاعلية المجتمع. فهمني؟ ويجوا بقى عند حكاية الأخلاق والبتاع ويقول لك دي مجرد عادات اجتماعية، يعني ما فيش فاعلية للإرادة الإنسانية. يعني هو مذهب الحقيقة فيه شبه تناقض، يشبه أن يكون تناقضا، لكن هم في مجالهم يعني هو نوع من تقييس. ولذلك رتب عليه للراجل اسمه ايه المخرف بتاعهم اللي قال الدين والإنسانية، من منهم اللي قال احنا نعمل معابد نعبد فيه الإنسانية في ذاتها ككل كده، مين اخواننا اكرام. فوصل الى هذا الحد انه جعل من هذا الكيان الموهوم للجماعة جعلها مقدسا مطلقا يعبد في المعابد، ونادى ببناء يعني معابد لعبادة الإنسانية الفرنساوي. مين؟ مش دوركاي، واحد تاني. ايه معنا. انت مشتغل بالحكاية دي. فهم عندهم كده، انت عايز تقول إرادة الله، هو بيقول إرادة المجتمع. انت بتقول ان ربنا هو الذي يجري الاعمال على يديك اذا ما اتجهت ارادتك اليها. نعم القران بيثبت لك مشيئه، وهذه المشيئه حاضر ثابته وموجوده، لكن عندك برهان ان هي المؤثره في الفعل علشان تتحقق في الواقع؟ انت محتاج قوه اكثر من الانسان، المخلوق لا يؤثر في المخلوق. بس هو في حاجه كلام الاشاعره، هم الان لما يجي يحكموا يعني يجردوا هذه القاعده، هم لا يعني لا يستقرؤون الواقع استقراء جيدا، انما ياتون بمثال ثم يفرعوا ثم يتوصلون منه الى القاعده. بس هم مش مثال، هم بيدرسوا المجتمع ويدرسوا سلوكه كله. انما انت بقى اللي بتقول دلوقتي بالعقل كده وبالوين، هذا مذهب متناقض، عايز تدرسه بالكامل وعن يكون متناقض. طيب هم لما توصلوا الى المسألة الاجتماع العقل الجامعي وتأثيره على مثلا على توجيه التدين او شيء من هذا القبيل، درسوا ذهبوا الى القبائل البدائية، يعني ما ذهبوش الى المناطق المتحضرة وذهبوا الى، بل درسوا الى المناطق البدائية. وده النقد اللي وجهه لي الشيخ دراز في مدرسة المدرسة الاجتماعية في مسألة التدين. لكن هي الفكرة الشيخ دراز قعد من سنة 37 لحد سنة 49، شوف كم سنة، وكان يتقن الفرنسية قبل أن يصل، مش راح اتعلم هناك. وقعد 13 سنة أو 14 دول، فهمني؟ اللي عايز زي ما قال الإمام الغزالي، قلت خدت على نفسي عهد ألا أنقدهم إلا إذا وصلت إلى مستوى أئمتهم، هو ده اللي له الحق. لكن إحنا قاعدين جنب العمود الرابع ولا الإيه في الرواق المغربي، نحن نقرأ كتبهم يا مولانا ونكسر مترجمين يلا على أقل حال دونك. لكن لما بسألكوا في كلمة واحدة إنجليزي ما حدش عارفها إلا الست دي. مش النهارده جبنا كلمتين ثلاثه؟ ما تقراش المترجمات لا يكفي، والا كان اتكفى هو دراس. اقول لك كان بيعرف فرنساوي قبل ما يسافر، وكان بيدرس اخلاق ويعرف في كليه سور الدين، وهو معاه العاليه بس، وكان زعيم. مش هقول اكتر من كده، روح اقرا المذكرات. الشيخ سليمان بنيان يقول لك أما الشيخ دراز، خلينا ألبخ بطريقتي أنا بقى. الشيخ سليمان بنيان يعني فقد نم عليه علمه وفضله، كلام الرجل كلام ناس يعني، وكان لسه شاب صغير. من أين وصل إلى كل هذه الحكمة والخبرة؟ أما الشيخ دراز راحوا يضحكوا على النحاس باشا، إنما بتضحك على مين؟ ده النحاس راجل مدقدق وزعيم حقيقي، وقالوا له احنا عمد البلاد، وجايين نقول لك يعني وزارة المعارف مش مدية اهتمام كافي لمناهج تعليم الدين. فقعد يبص لهم ويسمع كده للآخر، يعني وانتوا عمد. وبعدين اكتشف ان الشيخ دراز استاذ في كلية اصول الدين، واللي معاه راجل جديد مش معروف، لكن النحاس نقره وعرف اسمه حسن البن. ارجع للشيخ حسن ده يقول لي: أما الشيخ دراز فقد نم عليه علمه وفضله، يعني كشف عن حقيقته، فالنحاس هل كلمة نقره يعني اكتشفه، اتضح لديه أمره. هذه نقر يا سيدي. كم أنا ولا إيه؟ ولا ده ما ينفعش مع المشايخ، كلام من برة. والله كان شيخا وابن شيخ، دعك من أخوه المخرس جمال، جمال لا جمال فيه، عارفه الفقه الجديد والسنة مش عارف ايه وشرب السجائر، بس الاجتهاد هو شرب السجائر في رمضان يعني. ولا كل ما يعلم به وحده غيره علة الله، أي لذلك الغير، فإن كثيرا من الأسباب العادية كذلك في تلازم مع الاتفاق على أنها غير مؤثرة، يعني مع قول جماعة من العقلاء لا يرمون بالجنون أو الغباء كطائفة الماتريدية والمعتزلة، وإن اختلف موقفهما قليلا. والتأكيد على الإرادة في جانب الماتريدية أكثر شوية، ولكن هي موضع اعتراف من الأشاعرة، غير أنهم يقولون أنها غير مؤثر. المؤثر الحقيقي هو الله، المخلوق لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذا لا يؤثر مخلوق في مخلوق. هذه النسق اللي يقول عليه الشيخ القوصي النسق الأشعار، يعني يجيلها كده تفهم. ويقول لك إيه الأسباب، ولكن أسباب العادية كلها كذلك مع أنها غير مؤثرة. ألا ترى أننا إذا علمنا ملاقاة النار للقف علمنا احتراقه؟ شوف، نحن لا نعيش في عالم من المعجزات ولا من المفاجآت، نحن معترفين بالأسباب والمسببات، لكن كلامنا في من المؤثر؟ الله وحده هو اللي يمشي الظواهر الاجتماعية والظواهر الإنسانية والظواهر الطبيعية. ألا ترى أننا إذا علمنا ملاقاة النار للقطن، هذا تلازمه، علمنا، شوف علمنا يعني الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، هذا العلم في لغة المتكلمين ولغة القرآن الكريم، ما سواه يبقى ظن راجح، يبقى أي كلام تعلم. علمنا احتراقه وإن لم نعلم شيئا آخر غير الملاقاة. وإذا علمنا أن الكلام علمي تمام حسب الوقت الحاضر حسب العلم التجريبي، وإذا علمنا أن البدن الصحيح أو أن البدن يصح بتناول الغذاء الجيد، يعني زي ما قلنا قبل كده واحد أكل كيلو نشارة خشب بطنه امتلى صحيح، لكن لما يبص كده للطعمية يهفو إليها عايز ياكل، يعني لا يشعر الشبع. الشبع شيء اخر غير امتلاء البطن، وانما هو اكتساء النفس. حتى لو قالك ايه لو قالك اللي اسمه الكسكس ده ولا ايه اللحمه ومعاه لحمه، ما دام امتلأت وشبعت لن تاكل، صح؟ ثم عشونا امبارح كسكس، ده الكسكسي احنا بنسميه بالياء في مصر، وله طرق عندنا اخرى في الصعيد نستخدمه حلوى، يعني هم لا يعرفون انه يكون باللحم ابدا، انما يرش عليه السكر ويبقى حلوى على الاقل في الصعيد الادنى اللي هي بتاعتنا من يوغن سويف. وإن لم نعلم شيئا آخر غير الملاقات وإذا علمنا أن البدن الصحيحة يتناول الغذاء الجيد أو هو صحيح بتناول الغذاء الجيد، نسلق هنا في شوية، علمنا حصول الشبع، افهم بس كلمة الشبع، إنها مش امتلاء البطن، وإن لم نعلم غير التناول، يعني خلا ذهننا عن أي معلومة أخرى، مع اتفاقنا على أن الاحتراق والشبع إنما يحصلان بفعل الله تعالى. وإذا علمنا أن البدن الصحيح بتناول الغذاء الجيد أو يتناول الغذاء الجيد، بس السببية تتعيز به، علمنا، أنا حاط خطين تحت علمنا دي، يعني احنا مش عايشين في عالم من المفاجآت ولا حاجة، ده احنا بنقطع بالتلازم، نقطع بالتلازم، يعني العلم عندنا هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. علمنا حصول الشبع وإن لم نعلم أي شيء آخر غير التناول، مع اتفاقنا على أن الاحتراق والشبع إنما يحصلان بفعل الله، لكن علمنا أنهما مقارنان ولا بد من وقوعهما بعد تقريب النار وبعد أكلك لطعام مقبول وليس جيد وليس نشارة خشب مثلا، يعني والشبع إنما يحصلان بفعل الله تعالى ابتداء من غير، لازم تزود الكلمة دي وإلا انعكس المعنى، زعمت من غير أن يكون للملاقات والتناول مدخل فيهما بالتأثير، بها مدخلية لكن مش بالتأثير، بالاصطحاب والاقتران والتتابع والتلازم المتبادل إنما بالتأثير والفاعلية لا، احنا عندنا المؤثر مباشرة ابتداء في كل الكائنات الجديدة الله عز وجل، بالذمة مش ده أقرب للتوحيد وأنسب لضمير المؤمن، إنه يكل كل شيء، مش وهو لا يعيش في عالم المفاجآت ولا حاجة، ما هو معترف بعالم الأسباب والمسببات الظاهرية، ما هو الأسباب مش لازم تكون المؤثر، الأسباب يعني وصف ظاهر منضبط، إنما مش ضروري مناسب للحكم. الزوال يعقبه مباشرة انشغال الذمة، ذمة المؤمن أو المكلف بأداء صلاة الظهر، ما العلاقة بين الزوال وبينه؟ ليش هناك أي علاقة؟ إلا إيجاب الله تعالى، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هو ده اللي نقوله، هو إنما يحصلان بفعل الله تعالى ابتداء من غير أن يكون للملاقات والتناول في الأكل مدخل فيهما، مدخل خالص ما فيش، لا فيه بس ليس هناك مدخل بالتأثير اللي هي المناسبة اللي هي الفاعلية، إنما مجرد الاقتران والتصاحب لها مدخل في ذلك بالتأثير. وأنت خبير بأن هذا الاتفاق، يعني ما لا يخفى عليك أن ده مش كل النظار المسلمين، إنما ده عند الأشاعرة، إنما هو بين الأشاعرة، وأما المعتزلي فربما خالفهم، مش في كله، هو يوافق الظواهر الطبيعية، ويمكن كمان لو المعتزل عاشوا لحد دوركايم ضيق كده كانوا قالوا، كانوا عرضوه في الظواهر الاجتماعية، لكن في الظواهر الإنسانية المتعلقة بالإرادة البشرية مختلفين شوية. وأما المعتزلي، يعني النظار المعتزلي المتابع لمذهب المعتزلة، فربما خالفهم، يعني خالف الأشاعرة في ذلك، فالأولى، يعني هو بيصلح كلام نفسه، وده كله كلام الشيخ الجرجاني، فالأولى أن يقال إن كثيرا من المسببات تعلم من أسبابها، يعني كلام دقيق، تعلم جزما، فهو ده العلم، من أسبابها، لكن السبب عندنا هو الوصف الظاهر المنضبط فقط، الملازم والمرافق والمصاحب والدائر معه، لكن ليس الفاعل فيه. فالأولى أن يقال إن كثيرا من المسببات تعلم من أسبابها وليست عللا لها. اكتب على الهامش أنا كتبت الناس حيث لا تأثير في السببية بالمعنى الأصولي اللي هو وصف ظاهر منضبط بس مش مناسب للحكم، لأن المناسبة دي هي اللي فيها زي الخمرة، يعني ما يتأثر في العقل يبقى في حرمة، لكن ما العلاقة بين دخول وقت الزوال وانشغال الذمة بأداء الفريضة؟ لا علاقة إلا يعني أوامره عز وجل بس. والذك بيسموه حكم إيه؟ وضعي، حكم وضعي، مش يقول لك مش عارف إيه اقتضاء أو إيه أو تخييرا أو وضع أو ده الحكم الواضع. إيه اللي ما يسجلش الزواج عند المأذون؟ طب وإيه عن العلاقة وبين الاعتداد بالعقل؟ حكم واضح. وفي أحكام وضعية شرعية وفي أحكام وضعية اجتهادية يمشي في المجتمع الإسلامي، وفي أحكام وضعية مخالفة تراعي المناسبة الملغاة أو المصلحة الملغاة، تبقى دي بتاعتهم بتاعة السينت أو السينتر هو اللي يقولها، إنما بتاع حزب النور ما يقولها. ولا العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، مش دي كنا بنقول التلازم علم قصدت بها يوجب يعني على سبيل التأثير، لا إنما الاقتران. نعم يعني أن قولكم العلم بالمدار وحده يقتضي ما احنا لسه في نطاق الاعتراض ده، كل ده إذا كنت نسيته بيقول له ما ينفعش اللي انت عمال تقوله ده، ان الاقتران يدل على التطمع في اقترانه في الابن والبنوة، في اقتران في الاسباب العادية واحتراق البتاع مش عارف ايه وكل ده، يبقى فين الكلام اللي انت كنت بتقرره انه اذا كان في تلازم في العلم يبقى ده قرينة على العلية او شاهد على العلية. ولا العلم بالعلة زي ما شوفنا يوجب العلم بالمعلول، يعني ان قولكم العلم بالمداري يعني اللي هو مين فاعل يعني دي اللي هو الشيخ الايجي هو اللي حاطط النص ده، فالشيخ الشريف الجرجاني بيشرح ويقول يعني مش يعني يعني تقول يعني وخلاص. ولا العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، يعني ان قولكم العلم بالمداري وحده يقتضي العلم بالدائر فيكون علة الله. كل ده مضروب، كل ده مبني على أن ما لا يكون علة للشيء لشيء لا يكون العلم به وحده. فاكر لما قلنا نقضي حال ونعمل الفعل اللي هو يعلم يعني كذا وحده مستلزما للعلم بذلك الشيء، وقد أبطلناه. أبطلناه بإيه؟ بالأسباب الظاهرية وبالمش عارف إيه والبنوة والكلام ده. وعلى أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، وسنبين بطلانه حتى دي أخرى هنعود إليه وهي ظهر من هنا لما فيش تلازم، لكن هنجلها لما نجي نتكلم في الصفات إياها اللي قلنا عليه بها الكون عالما والكون قادرا، الصفات المعنوية. يقول لك إن في تقسيم سبع تقسيمات للصفات، ومنها الصفات المعنوية وصفات المعاني، الصفات الايه صفات المعاني والصفات المعنوية وصفات الفعل، وفي بقى صفات النص اللي هي مسموعة ولكن لا يشهد لها شاهد من العقل الظاهر يعني، وفيه الإدراك والتكوين يعني كده، يعني في تقسيمات كثيرة لباب الصفات، وقد أفردت لها بابا في مش عارف في المدخل أو في الأميديورا. وقد أطلناه وعلى أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلوم وسنبطله وظاهر بطلانه من هنا من أب العلم في مسألة العالمية في تزييف دليل الفلاسفة على كونه تعالى عالما بالكليات، لأنهم بيقولوا عالم بالكليات وبالضرورة يعلم ما يدخل تحتها من الجزئيات ولا يعلم إلا الكليات، لكن ما دام يعرف الكليات يبقى يعرف الجزئيات كلية ما في بطنها من جزئيات، لكن يعلمها على وجه كلي. طب تمشي ازاي مع وما تسقط من ورقة، شوف في أدغال الدنيا وغاباتها الاستوائية وغيرها في جميع القارات، وما من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. يبقى دي تمشي مع معرفة الكليات والبتاع على نحو كلي، وما لم يعرف الكلية يعرف ما ترتب عليها من جزئيات وكلام من ده. اقرأ باب العلم أو مناقشة باب العلم في تهافت الفلاسفة تلاقي العجب في قدرة الرجل على المناقشة للقوم بقواعدهم، وأنهم هم خالفوا قواعدها. بيقول بقى إذا تقول لي مجرد التلازم والتصاحب لا شدل لنا على العلي، ما في تلازمات كثيرة. وعلى دليل على الاقتران نعم، وإن العلم لا يوجب العلم ده نعم، إنما مش على التأثير وعلى كونه علة. وفي تزييف دليل الفلاسفة على كونه تعالى عالما بكليات، عرف يعني عن بكليات ومنها تنسحب، ولكن ده كلام غير كلام الإمام الرازي في الاندراج ده اقرأ الله أعلم على كل حال يمكن في كتبه، لكن ما الإدهاش واضحة كما هي في طبقات الشافعية عند الكلام على الإمام الرازي في مسألة العلم، وإن العلم ده أصل مسألة العلم الإلهي دي إحدى المسائل، وعشان كده وقف عندها طويلا ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة في عقائد الملة، وهو بيعارض الأشاعرة، لكن في واحد مغربي اسمه طهائي طه عبد الرحمن بيعارض وبيقول ابن رشد ملوش حق والأشاعرة، وهو زيه زي الأشاعرة بيسلك مسلكه وبعدين يحمل عليهم ليه ما صحش، بل في آخر كتاب له أنا ما قريتوش اسمه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الانفصال مش من الاتصال، بشوفه الرب تتبعكم في هناك مكتبات في حي اسمه حي الأوقاف اسمه عندكم بالعربي لها اسم في المذهب المالكي الحمص أو الأحباس أو الحي ده اسمه حي الأحباس، يعني حتى بتعالى فيها مكتبات أنا لفتيت هناك شوي. ولا العلم بالعلة يوجب العلم إلا نرجع بعد ما خلص الكلام ده وناقضه. الثالث الدوران، لو لم مشينا ولا لسه ما قلتش حكاية الطرد والعكس ولا المتاع. الدوران لو لم يفد كون المدار علة للدائر وجاز معه أن يكون الدائر اللي هو الحكم معللا بغير المدار لجاز استناد المتحركية إلى علة غير الحركة. هل في حاجة في الجسم المتحرك غير الجسم والحركة؟ يعني في طبيعة جوه الجسم تخليه يقبل الحركة أو يقارنها لما تعتريس اللي هي المتحركية، هذه زي الكون كذا، ما هي هي لأنها من باب الحال، الاثنين من باب الحال الكون كذا. مش عارف انتم معانا ولا ايه، اللي بيدرس الصفات ده لاول مره، في حاجه اسمها العلم الالهي كل المسلمين يسلم. لكن العلم ده حاجه، يعني عندنا ذات وعندنا علم، ولما يقوم العلم بالذات يبقى الذات دي عالمه. يبقى عندنا ثلاث حاجات: ذات وصفه ما واثر قيام الصفه بالذات، او ما يسمى حكم الصفه احيانا، وهو كونه تعالى عالما، كونه تعالى قديرا، كونه مريدا، كونه كذا. يهدى بالنسبه للامور الجديده عليه كده. فاما الاولى فكل المسلمين مسلمين بوجود الله ذاته. لكن ان الصفات لا، المعتزله بيقول الصفات بس هي عين الذات، هو عالم بذاته في الجمله مش كله، لان جم عند بعض حاجات زي الاراده وقال لك في اراده وارادته غير ذاته، بس الاراده دي كده من غير محل، معلقه كده فين ما اعرفش. انما جملته اهل السنه والجماعه أو ده موضع اتفاقه الحمد لله، في ذات وفي كمالات وفي اتصاف الذات بتلك الكمالات. المعتزله موافقين على الاخرانيه بس، ما بيقولوش ان ربنا مش عالم ولا قدير ولا عاجز ولا بتاع، بيسلموا كونه قدير. لكن ما فيش اللي في الوسط دي، فهمتوني؟ اللي هي علم، اراده، قدره، حياه، سمع، بصر، كلام، السبعه في الجمله لان التفاصيل بس. اللي حكايه كونه تعالى عالما، كونه مريدا، كونه قديرا، دي داخله فيما يسمى الحال، يعني او نقول عليه اثر الصفه، اثر قيام الصفه بالذات. فهنا بيقول الدوران لو لم يفد كون المدار علة للدائر وجاز معه أن يكون الدائر هو الحكم، وعرفنا المدار هو الوسط، معللا بغير المدار لجاز استناد المتحركية إلى غير الحركة مع دوران الأولى على الثانية، اللي هي إيه؟ مع دوران الأولى المتحركية والحركة، خد بالك، على الثانية وجودا وعدما. انت ما بتوصفش الجسم بانه متحرك الا اذا كان فيه في حركه. وكذلك اذا عدمت المتحركه، ولا ايه؟ ولا العدم المتحركه ولا المتحركه؟ هو ما فيش حاجه اسمها متحركه، في جسم بيتحرك وخلاص. فالجسم واللفه دي، ولما يهدى ويهمد يفضل الجسم بس ساكن. لجاز استناد المتحركية إلى علة غير الحركة، ما كنتش تقول كده، مع دوران الأولى على الثانية وجودا وعدما. وذلك يعني القول بذلك اللي هو إيه؟ إنه تعليل الحركة بحاجة تانية برغم التلازم في الرؤية في النظر معنا، ده يفتح باب التشكيك في العلل والمعلولات. يبقى عمرك ما هتاخد من الاقتران نوع من العلية وتكتفي بالمصاحبة دي اللي بيقولوا عليها. واخد بالك من الاعتراض؟ قلنا إن سلم التغاير، يعني أولا ما فيش حاجة اسمها جسم وحركة ومتحركية اللي هي قابلية، في جسمه بيتحرك يا يسكن يا يتحرك. فالأجسام نعتريها أشياء أربعة على الأقل من الأعراض: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. لما تلتئم عناصره يبقى في حالة إيه؟ اجتماع أو التئام أو تضام، بحيث لا يكون بين الجزء والآخر أو بين الجوهر والآخر فرصة لدخول جوهر إنسان، أكيد هذا المعنى ماشي. أو تفصلهم بستين أو بأي وسيلة أو بستين العقل يبقى ابتعدت افتراق، أو يكون في حالة يعني وجوده الأول مش عارف يبقى متحرك ولا زي، أو يحتل مكانا جديدا في اللحظة الثانية. وما يسموه إيه؟ يعرف الحقيقة الوجود الأول في المحل الثاني. والله سهلة ولا مش مفهومة؟ الجسم كان موجود في حتة، هاي توجد في حتة تانية، أول لحظة وجوده في الحتة التانية دي غير الحتة الأولانية، أو ده اللي اسمه الحركة. الوجود الثاني، الوجود الأول فصوله في المحل الثاني ده لأول لحظة. صعبة دي. ساعات الواحد يخيل إليه الأمر مفهوم، لكن هو مفهوم بالنسبة له هو وليس للآخرين. يعرفونها بأنها الوجود الأول في المحل الثاني، يعني ده أظهر أنواع الحركة اللي اسمه حركة الانتقال أو حركة النقلة، يعني إن الجسم يتحرك في الأين في المكان، وما دام بيتحرك في المكان معناها أن يحتل موقعا غير موقعه الأول. تحرك فأول لحظات معنى أنه هو قدر له أن يقضي لحظة في مكان جديد، معنى متحرك وليس معنى إلا الجسم والحركة. إيه بقى المتحركية دي؟ حاجة جوة باطنية داخل الشيء ما نعرفها، لا العلم يعرفها ولا الأشاعرة يعرفها، ما عندهمش حاجة اسمها المتحركية. والحال باطلة. إن أردت الحالة في الذهن فنعم ده تحقيق الآمل. واحد قال لي صفع الفصول الأولى من غاية المرام صعبة جدا، أعترف وقد اقتضتني وقتا لأفهمها شخصيا، ويمكن دلوقتي أنا مش فاهم ساعتها فين، ولكن الخلاصة كده، إذا أردت بالحال وجودها في الأذهان فنعم، إنما إذا اللي هو ما بين الوجود والعدم له موجود وله معدوم. إيه؟ يعني حاجة كده بين، إنما إذا أردت إن في الواقع والخارج الأذهان في حاجة غير الوجود والعدم، لا، الواقع الخارجي التقابل التام بين الوجود والعدم. إنما زي ما قلنا دلوقتي إذا قام العلم بالذات فهناك شيء اسمه العالمية. ولذلك القرآن أثبت ثلاث حاجات، أثبت الذات وجود الله، مش زي ما يقول الشيخ ابن تيمية إن وجود الله مسألة فطرية، لا في ناس بتنكره، وبني أدمين وبل فلاسفة يعني ناس أصحاب عقول كبيرة. وبعد ذلك أثبت الكمالات في ذاته، علم قدرة إرادة، الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، أثبت العلم. وأثبت العالمية أو العالمي، ما هو عليم دي أقوى من عالم، يبقى أثبت الثلاثة. فكونها نتيجة قيام الكمالات بالذات أو الأوصاف بالذات يعطي شيء اسمه عالمية، قادرية، مريدية كده، بس ده في الأذهان مش في الواقع. هذا الفرق، ده تحقيق الأمن إذا قبلته. فهنا بيقول لو بعد ما صور المسألة وقال ما كنتش فاهم بكده، يبقى ستبطل التفكير، يبطل ذكر. كيف نتوصل إذن إلى علة ومعلول؟ عمرها ما تقول اقتران بس. فبيقول لجاز استناد المتحركية علة غير الحركة، وذلك فتح باب التشكيك ومش عارفين. قلنا إن سلم التغاير بين المتحركية والحركة في الواقع، لأن يعني في الواقع ما فيش، أي لا تغاير بينهما عندنا في الواقع، تنبه، فلا يتصور هناك دوران وعلية. ولئن سلمنا كما هو مذهب مثبت الأحوال، أو اللي بيقولوا بقى إن في واسطة بين الوجود والعدم في الخارج، لا ما في الشيء، إما موجود إما معدوم، إما متعدد إما زائد، إنما في الأذهان قيام الحركة وقيام السكون بالساكن، نقول السكونية أو حالة الساكنية إن الجسم ساكن هو في حالة سكون. ففي الأذهان نعم في أحكام غير الشيء وصفته، وهي قام الصفة بالشيء، إنما في الواقع ليس إلا الشيء وصفته. في الواقع ليس إلا الجسم والحركة. ما تقول ليش بقى فين المتحركية دي موجودة فيه؟ هذه تفكير علمي والله تعالى أشاعرة موافق للعلم المعاصر. إنما الذي يثبت الأحوال، ومن اللي أثبت الأحوال؟ أصحاب التفكير العقلي اللي هم آخر مدرسة اعتزالية اللي هم الدهشمية أتباع أبي هاشم ابن محمد ابن عبد الوهاب الجبائي، يعني ما يعني جاية من إيه اللي بيفكروا نظريا. إنما الأشاعرة زي ما قال إقبال تفكير علمي. كثير من الأشاعرة قال بهذا المجد، مش كثير. نسب ذلك إلى الإمام جويني، وقيل بأنه عاد العام واللي جه بعده الإمام الغزالي رفض، واللي جه بعد الغزالي يشيرك من رأي، لأنه في كل حاجة أكثر من رأي، لكن الآمدي زيفه أو قل حققه وقال أما في الأذهان فنعم وأما في الواقع فلا. انتهينا بقى ندور على مشكلة أخرى نحلها، ندور على دركاين بتاعك ولنا حاجة جديدة. بس الكون إلى العقل في حل قضية الحال اليوم لم يأتي بجديد الضغط الله الأمدي، يعني الركون نصب والله هاتوا كده من الباقي اللاني. الباقي اللاني استخدمه في حاجة في فرق منه. هو قال انه انت لما تضرب الولد اليتيم إهانة يبقى حرام ويبقى رذيلة، انما لما تضربه للتأديب والتربية هو نفس الشيء. الألم هو عارف الألم يعني الضربة، لكن إذا جاءت على وجه التربية ففضيلة ومثوبة. إذن إيه الفرق؟ قال لك في حاجة هنا فجاء بها من أجل مشكلة أفعال الأباد. إنما غير كده يعني في الواقع وزي ما يقولوا معتزلة فيه هذا اسمه جسم وحركة ومتحركية. طب قولي المتحركية دي، والعلم المعاصر بيقول في حاجة هو الجسم اسمها المتحركية ولا فيه الحركة بتاعته دي وخلاص، سواء كانت حركة في أربع حركات بل خمس وتعرضنا لذلك من قبل، حركة المكان في الأين وحركة الصفات هي الاستحالة تغير الصفات والأحوال وحركة الزمان والأين وحركة الوضع، يعني الجسم أجزاء الجسم بعضها إلى بعض، الوضع راكعا الوضع راقدا الوضع ساجدا، والجسم هو والمكان هو والوزن هو هو لم يتغير إلى الوضع. وأما الحركة في الجوهر داخل الجوهر فأول من قال بها هذا العبقري اللي انت ما بتحبوش ابن عربي الصوف، قال لك لا فيه جوه الجسم حركة يفعل الله فيه، في حركة في الجوهر اسمها الحركة الجوهرية، وحل بها مشكلة كبيرة زي ما الباقلاني، وهي مشكلة ان الناس لن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا منها بخارجين، ولكن ربنا يرحم عباده بعد شوية، فهم يتحولون الى اجسام نارية. شفت شبنا حاجة زي كده، بحيث انه لو انت خدته وحطيته في التل يتعذب، لكن في النار ولا حاجة. شفتش كائنات بتعيش جوه الجو الساخن ولا يناسبها الا ذلك، واخر لا يعيش الا في الجو البارد ولا يناسبها ذلك. واخذ ذلك عنهم صدر الدين الشيرازي المفكر الفارسي المشهور، وحسن له البحث في الموضوع وأخذه إقبال. وصاد الدين معين النفيعي بيقول في الباب في الفلاني نمرة 58 بعد 100 ولا بعد 300 من كتاب الفتوحات قال كذا كذا، يعني هو واخدها. وأمين يعترف، لأن الشيعة يقول لك تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، إحنا ما بناخدش من حد حاجة، إذا اتفقنا مع أحد فنحن الأصل وهو اللي أخذ عننا، يعني كذا يقول الشيعة في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. إحنا مشتركين في صناعة الحضارة، حتى المسيحيين شاركوا في صناعة الحضارة الإسلامية بالترجمة وغيرها وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى طبيب أو استعان بطبيب المسلم وبخبير في الهجرة نساء أعظم حادث ما كانش نساء أسلم من هو. لكن يعني برضو في كتاب أظن أو بحث لجورج حتى قنوات زي ما بيكتبها بالفرنسي قنوات في دور غير المسلمين يعني في صناعة الحضارة الإسلامية ماشي من مانع، لكن يعني مش ضروري يعني كل حاجة الشيعة أنشأوها. يقول لك الإمام الشافعي أنت تقول لما أبو حنيفة ومش عارف فيه ومحمد بن الحسن، طب وهي عنده الأخوة بيحبوا بعض وبيأخذوا عن بعض، يا أخي أنت دخلك إيه؟ أمال هو راح روى الموطأ ليه؟ ما راح أتعلم على يد الإمام ورواية كاملة موجودة في أيدي الناس للموطأ من رواية الإمام الشافعي، وبدي ننكرها أخرى. فيه يعني نوع من التماهي كما يقولون بين المرء ومذهبه أو بينه وبين الموضوع اللي بيدرسه. تبسط لما يتكلم في ابن تيمية هو نصفك لست ابن تيمية ولا عمرك هتوصل لمستوى الرجل ده، لأنه رجل عبقر تخالفه من حر، ولا هتوصل لابن عرب مهما كان مش عاجبك زي بعض. لكن الإسلام ينسى عن الجميع. واحد سألني أول امبارح ما عرفتش إلا بعد ما سمعت عن البرنامج الشيعة كفار، لأن الشيخ يعقوب ولا الشيخ من كان بيتكلم وقال ما يصحش تقولوا لهم نهرة سعيد ولا يصح إنك تروح تهنيهم من قال كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم مش راح زار الفتى اليهودي ونصحه لأنه كان صاحبه، كان بيتردد على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صاحبه العايل ده. ولما عيا راح يزوره وقال له قل لا إله إلا الله، فالواد خسم لأبوه كده هو يجود بروحه نفسه، قال له استمع اسمع أبا القاسم ما سمحت، فشهد شهادته. يعني تزيد شوية طبعا تفق المسؤول، يمكن كان مميز ولا يخش في دور المسؤولين، فالرسول حد يضمن النجاة لا يجوز لا يجوز. إنما مبتدعة، قلت له هم عندنا مبتدعة يقولون بكذا ومن كلام الإمام زي كلام سيدنا رسول الله ومعصوم زي لجاد استناد المتحرك يجدها هناك. طيب قلنا إن سلم التغاير بين المتحركية والحركة يعني حقيقة الأمر ألا تغاير بينهما، هم عارفين بس الجسم والحركة ألا تغاير بينهما عندنا، فلا يتطور هناك دوران وعلية، ولئن سلمنا كما هو مذهب نثبت الأحوال. عرفتوا بقى اللي بيقولوا فيه ثلاث حاجات، فلا نريد بالحركة إلا ما يوجب المتحرك في الحركة الذي يجعل الجسم أو إثباته للجسم ينتج عنه المتحركية، هو ده اللي احنا بنسميه حركة. إذا كنت يعني هتعلق في حكاية حكم الصفة ده أو أثر الصفة أو الحال ده اللي بقوله عليه، فإذا قيل لما جوزوا إسناد المتحركية إلى غير الحركة فهو دايما التناقض بعينه، جوزوا إسناد العالمية إلى غير العلم يعني يكون الجسم يتحرك يصبح عالما، وهذا أداه بالضبط. المتحركة هي الحركة، والعالمية هي كون الجسم أو الذات عالمة. إنما لو قبلت أنك تسند المتحركية إلى أمر آخر غير الحركة، يبقى عليك أيضا أن تسند العلم بكل معلومات العالم إلى الحركة مثلا، يعني أو إلى القصر أو الطول، تنسبها إلى أي صف؟ هو كل قصير عالم، ولا كل طويل عالم، ولا كل متحرك عالم أو مريد؟ أبدا. كل شيء له علته. لجاز إسناده إلى كذا، فلا نريد بالحركة إلا ما يوجب المتحركية، فإذا قيل لنا جوزوا إسناد المتحركية إلى غير الحركة، كان معناه جوزوا أن يكون الموجب للمتحركية غير ما هو موجب لها. ممكن؟ أنت عايز يوصف بالحركة ولم تقم به حركة، أو عايز لكي يتحرك يتصف بالعلم، طب وين الجدين فيه؟ ده كلام واحد متناقض. يعني ده أشبه بمن يقول زي ما يقول كده، أن يكون الموجب للمتحركية غير ما هو موجب له، يكون الجسم متحركا إن كان قصيرا، وين دخل جلدي؟ يكون الجسم متحركا إذا لحقته الحركة. ممكن هذه مسائل ببساطة، غير ما هو موجب لها. وفساده، وفساد هذا القول وفساد ذلك ظاهر، حط عليها علامة نكت، لأنه يقتضي القول بالجهل المخالف للواقع. أنما ليس متحركا هو متحرك، أو أنه متحرك وليس فيه حركة، وكلاهما باطل بالنسبة للواقع. والحاصل أن العلية ها هنا معلومة مع قطع النظر عن الدوران، فلا يلزم من القدح في دلالته على العلية والقول بعدم التأثير القدح في العلية المعلومة لوجه آخر. واضح يا مشايخ؟ احنا بنعرف دائما من مجرد الاقتران، ولكن ليس من الدوران والوجه الآخر. دي احنا قلنا قبل كده يثبت أنه وصف ظاهر منضبط بالمناسبة والتأثير في الحكم. تقول لي دفعت كام؟ الرابع المقارن، يعني الرابع في اكتشاف كون الشيء علة، مسالك العلة. لا هو كده زي ما بقول لك، احنا عندنا اربع حاجات. عندنا اول المسالك وهو المقارنة زي ما قلنا المدارية، ده كون الشيء علة مش كده. نمرة واحد كان ايه؟ مش الاقتران. وبعدين نمرة اثنين اللي هو الصف الثالث او الرابع من صف الثلاثين، قلنا انه هنا الثاني انهما اي الدائر والمدار متلازمة. وبعدين في صفحة 31 في السطر الخامس من تحت او الخامس من تحت اكتب ثلاثة او السادس من تحت الدوران لو لم يفت كذا. وبعدين هنا اربعة الرابع المقارب. انما تاني الامور التي هي اشهر طرق المثبتة العلية، تاني المسالك ايوه هي يعني اللي فات الأربعة دول كلهم داخل كلمة الطرد والعكس. الايه؟ الطرد يا مولانا، الطرد والعكس. الطرد والعكس. ايوه الطرد والعكس. هنا ثانيها هو السبر والتقسيم. يا اخوانا يا كرام، نحن محتاجين ان نعود الى صفحة 28، معلش مجرد اما اللي عناوين بس. صفحة 28 كتبنا مش الطريق الثاني قياس غائب على الشرع، مش كده؟ من طرق الاستدلال، يعني الاولانيه كانت ايه؟ طرق الضعيفه، نفي المدلول، انتفاء المدلول لانتفاء دليله أو إبطال المدلول ببطلان دليله، كويس؟ وناقشها وانتهينا إلى ما انتهينا إليه، وبعدين قياس الغائب على الشاهد، لكن قال إن أشد الأمور إشكالا فيه هو ثبوت المقتضي وانتفاء المانع، وده كلام مهم جدا عند الفقهاء، إن الموانع اللي هي كل حاجة عند الفقهاء. فلذلك قال لكي يثبت، لكي تثبت العلية أو الاشتراك بين الأصل والفرع في قياس الغائب على الشاهد، فعندنا أمور، هذه الأمور الثلاثة، خد بالك حط دائرة حول كلمة ثلاثة، الثلاثة دول عايزين نسميهم، واحد الطرد والعكس، ماشي يا سادة؟ انقل معايا بقى لصفحة 30. الثاني بقى من الأمور الثلاثة، مش كده؟ الثاني من الأمور الثلاثة اللي يبان منها الاشتراك بين الأصل والفرع أو المقيس والمقاس عليه، هو التلازم في العلم. ما تقوليش ده هي الحكاية الأولانية اللي فاتت هناك من واحد، في لأن هناك كان التلازم في الوجود، خد بالك معايا، هنا التلازم في العلم، ده طريقة من طرق إثبات الاشتراك، ماشي الكلام ده اللي قريناه. تيجي لصفحة 31 تلاقي الثالث، يعني الطريقة الثالثة في إثبات الاشتراك برضو داخل حكاية الطرد، بس خليكي معاي، داخل الطرد والعكس، الدوران ده يفيد إن بص يا مولانا، هنا بيقول بوجوه، بوجوه الأول وبعدين الثاني وبعدين ده الثالث وبعدين هنا الرابع، فده غير الـ غير الـ غير الـ اللي هو اللي انت حضرتك كنت بتقول عليه، فحدوها الطرد والعكس، الثاني لسه ما جاش. انا فاهم ده، الطرد والعكس حاجة، ونمرة 2 هو في الحقيقة الصبر والتقسيم، ونمرة 3 هو اللي هو لا دليل على ثبوت الأمر فينتفي، وهذا رجوع لأول الطريقين، وقد ثالثها آخر كلمة صفة 32 أي ثالث الأمور التي أشهر الطرق في إثبات العلة المشتركة الإلزامات، واحنا عارفين موضوع الإلزامات ومعارك بين المتكلمين ده. لكن بعد كده اللي هو فات لحد دلوقتي كام؟ أول حاجة اللي هي بطلان وبطلان ده، 2 اللي هي قياس الشاهد على الغائب، مش كده؟ والكلام كل اللي هو اللي هو ده داخل في بطنه، أليس كذلك يا سادة؟ في قياس الغائب على الشاهد. وبعدين آخر سطر في صفحة 35 رابعها الدليل النقلي، رتبهم انت بقى وبعدين بقول لي في الأسبوع الجاي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على الأزهر الله أكبر، من الدنيا كمن وكر الله الله، يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين، يا هند الله مشتاق من أسهى الطيبين، ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أظهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين، إن شاء الله إن شاء الله.